بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الأول من الجزائر، يقول السائل: أختي على استقامة وترغب في إكمال تعليمها في تخصص الصيدلة، والجامعة تبعد عن مدينتنا بحوالي 90 كيلو، وفيها سكن للطالبات، فهل يجوز لها أن تقيم مع مجموعة من النساء؟ هذه المسافة الظاهر أنها سفر عندكم، فإذا أوصلها محرمها إلى الجامعة وتم تسجيلها وإسكانها حتى تسكن في سكن الطالبات فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. وإن أقام معها قريبا من الكلية فهذا أولى وأفضل وأحوط. نعم.